وتحجب الهدى عن الناس تقاتل حتى اخر رمق. قصد المسألة اعلاء كلمة الله، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ولو كانت بسلاسل الحق. المسلمون لما خرجوا الى بدر، وهذا ملخص ضروري لربط الكلام بعضه ببعض، لما خرج المسلمون بقصد احراز العيد وافلتت ووضعوا في موضع الحرب بلا اختيار منهم وبلا استعداد، صار بعضهم يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في جدوى الحرب، يجادلونك في الحق بعدما تبين ان الطائفة التي وعدهم الله اياها هي النفير وليس العيد، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون. بدأ بقى الجدال والكلام عن جدوى الحرب. حاصل الان ان كل الساسة تقريبا في بلاد العرب يستبعدون الحرب مع اليهود، بل ويؤكدون في كل المؤتمرات الصحفية انه لا حرب على الاطلاق، ولا نفكر وما مر ببالنا ان نحارب، وعدوهم يستطيل عليه وقد اعلن الحرب وقال ان عملية السلام ماتت بالسكتة القلبية. فهو يقول ماتت، وكل يوم يطلب ديار المسلمين بالصواريخ ويحفظها بالرشاشات ويدوسها بالدبابات، ونحن نقول لا حرب على الاطلاق. جعلنا الجبن حكمة، البسنا الجبن لباسا حكمة والروي. وصار الكلام عن مسألة قطع العلاقات، لا نقطع العلاقات، لان لابد تكون فيه قنوات مفتوحة. اين القنوات مفتوحة؟ وصارت المسألة مقلوبة والمعاني كلها قلبة. ان السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخابي، لا عدل الا ان تعادلت القوى وتصادم الارهاب بالارهاب، بدهية يعرفها كل انسان. لكن راحت النخوة، لا يقيم بدار الذل يسكنها الا العليلان عير الحي والوسد، هذا على الخف مربوط برمته وذا يشج فما يرضي له احد. لكن الابي اللي دماء الرجولة تتدفق في عروقه يأبى هذا الكلام. فرضت الحرب ولا استعداد، فماذا فعلوا؟ ليس هناك الا الله. الدعاء كم هدم من ممالك وكم اعز الله به عز وجل من الخلق. لا تستهون الدعاء. بعض الناس يقول ان الدعاء لا يؤثر فينا، اذا دعوت على ظالم فمات مثلا او اصيب بمصيبه، يقول لك لا تتصور ان هو اصيب بدعاء، ده اصيب من عند الله. ايوه من عند الله بالدعاء، والدعاء سبب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا انكم تدعونه ما عبا الله عز وجل باحد، ما كان لاحد اي قيمة عند الله لولا هذا الدعاء. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى ليلة 17 من رمضان كلها يدعو الله عز وجل، ما نام وما غمض له جهد، وهو يدعو الله: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم ان قريشا جاءت بخيلائها تحاذك وتحاذ رسولك. ومضى ليلته داعيا ربه تبارك وتعالى. كان من قدر الله ومن الاسباب التي سببها انه اغرى الفريقين بعضهم ببعض. قال تعالى: واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا. والى الله ترجع الامور والى الله ترجع الامور اذ يقللكم في اعينهم. روى ابن ابي حاتم وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سألت الرجل بجانبي قل تراهم 70؟ قال اراهم 100. اغرى الفريقين ببعض، نظر المسلمون الى المشركين فوجدوا عددهم قليلا بالنسبة لعدد المسلمين، المسلمين كما في صحيح مسلم كانوا 319 رجل، فتخيل 319 رجل امام 70، يبقى وقع في نفس المسلمين قلة عدد المشركين فهجموا عليه بقصد الاجهاض عليه والاجهاز عليه. المشركون نظروا الى المسلمين وجدوهم في حدود هذا العدد 70 مثلا، طب المشركون كان عددهم 1000 رجل، 1000 امام 70، قال لك ندخل عليه. فاغرى الفريقين بعضهم ببعض ليقضي الله امر كان مفعولا والى الله ترجع الامور. وكانت البداية انه اغرى الفريقين بعضهم ببعض وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سل انه عليم بذات الصدور. ارى الاعداء للنبي عليه الصلاة والسلام قليلا، ولو رأى النبي عليه وسلم عدد المشركين عدد الحقيقة وكانوا 1000 رجل لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه اراكهم قليل، اي قليل عددهم ولم يكن كثيرا. بدأت المسألة هكذا، اذا في حمية 619 امام 70 يقاتلوا قتال الابطال، وألف من المشركين يرون المسلمين في حدود 70 أو 100 يقاتلون قتال الأبطال على أساس يخلصوا الجولة بسرعة. وهكذا بدأت الحرب. إننا نريد أيها الإخوة أن نقف على مظاهر التأييد التي بها انتصر المسلمون، ونقف أيضا على مواطن الخذلان التي مني بها المشركون. وكما قال علي بن ابي طالب وذكرته في مطلع الكلام واستدل على ما لم يكن بما كان فان الامور اشتباه. كانت مظاهر التأييد من قبل الله كثيرة. قال تعالى اذ يغشيكم النعاس امانة منه، هذه اول مظهر من مظاهر التأييد، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. الاول خمس مظاهر من مظاهر الظفر والنصر، يغشيكم النعاس امانة منه، والنوم في حال الخوف هبة من الله، فان الخائف لا ينام، ان الخائف لا ينام ولا يستطيع ان يعبد الله. ولذلك امتن الله عز وجل على قريش بنعمة الامن، فقال في اخر سورة الفيل فجعلهم كعصف مأكول. لماذا؟ لإيلاف قريش، لألفتهم، وليأتلفوا، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الجائع لا يعبد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجوع ووصفه بأنه بئس الضجيع، أي لا يستطيع المرء أن ينام وهو جائع، وكذلك لا تهنأ له الحياة وهو قائم. فإذا نام الإنسان في موطن الخوف فهي منة من الله وسكينة أنزلها على قلب عبده، كما حدث لعائشة رضي الله عنها في حديث الإفك لما رجعوا من غزوة المريسيع وفقدت عائشة رضي الله عنها عقدها وكانت قليلة الخبرة ونزلت من الهودج الذي كانت تركب فيه، فلما ذهبت تقضي حاجتها تفرق الرجال الذين كانوا يحرزون الجبل حتى تقضي حاجتها، ثم جاءوا بعد مدة ظنوا انها قضت حاجتها وركبت في الهودج، فرفعوا الهودج جميعا وضعوا على الجبل، فاربعة لما يشيلوا الهودج ما شعروا ان الهودج خالي، وهي حديثة السن ومعروف عن النساء الخوف حتى في البيوت حتى في الاماكن المأهولة بالسكان، فما بالك بفتاة صغيرة لم يصل عمرها الى 17 عام ولا 16 عام في صحراء مترامية الاطراف، وقد ارخى الليل سدولا وغارت نجومه ولا يوجد اي انسان في هذه الصحراء، فكيف يكون حالها؟ نامت، القى الله عز وجل عليها النوم، هذا هو النوم في موطن الخوف المناسب انها لا تنام من الرعب، فالنوم اذا ابتليت بمصيبة فنمت فاعلم ان هذا منحة من الله يصبرك، وهذه علامة سكينة. قال واذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. عارف الانسان الذي يقوم من النوم لاجل ان يسترد نشاطه، اما ان يغتسل واما ان هو يغسل وجهه بالماء، ويذهب عنكم رجز الشيطان، التخويف والوسوسه التي يلقيها في نفوسهم، ماذا تفعلون؟ لم يكن فيهم فارس الا المقداد بن الاسد. تخيل مثلا ان احنا بنحارب اقوى دولة وعندنا طيارة واحدة، طيران ده كل انه سلاح فرسان تقاتل بطائرة واحدة وعشرة 15 دبابة وامامك اسطول من الطائرات، الشيطان يلقي بقى الرعب في نفوس الذين خرجوا ليس بقصد القتال. فلما انزل الله عز وجل هذا المطر طهرهم به واذهب عنهم رد الشيطان، وربط الله عز وجل على قلوبهم بانزال الملائكه ويثبت به الاقدام، لان كما قلنا في الجمعه الماضيه ان حتى الارض لم تكن في صالح المسلمين. قال تعالى اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. العدوى الدنيا اللي هي بقرب المدينة، والعدوى القصوى اللي هي بقرب مكة. العدوى الدنيا دي عبارة عن ارض رملية تسوق فيها الارجل، ارض خبار لا يستطيع الفارس ان يكر ولا يجري عليه، بخلاف العدوى القصوى اللي هي بالقرب من مكة، ارض فخرية. فانزل الله عز وجل مطرا خفيفا ثبت به الرمل حتى صارت الارض صلبة، في حين انه انزل مطرا غزيرا على المشركين فصار وبالا عليهم. وربنا تبارك وتعالى مالك الكون، اذا قال لشيء كن فيكون فور ما يأمره. الارض لم تكن في صالح المسلمين، لكن رب الارض يرعاهم وهو الذي يكلأهم، لذلك كان الظفر في بدر محض تفضل من الله تبارك وتعالى، لانه لم يكن هناك اسباب معينة على النصر على الاطلاق في يد المسلمين. خمس مظاهر من مظاهر التثبيت في الآية، ثم جاء اعظمها على الاطلاق اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم، هذا اعظم المظاهر على الاطلاق، ولذلك لم يغلبوا، الله مولاهم، في حين ان المشركين كما قال الله عز وجل وهو يصف خروج المشركين وينهى المؤمنين ان يكونوا مثل هؤلاء المشركين الذين خذلهم

عذرهم ان يكون العذر بعشر الفراعين، ومع ذلك خرجوا قطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. الشيطان لما خرجوا وسوس لهم، بل وصرح لهم انه جار له وبئس جار الشيطان. قال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وهذا هو الذي ظفر المسلمين، كان الله مولاهم اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. وقامت الملائكه بدور في غزوه بدر كما روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما رجل من المسلمين يطارد رجلا من المشركين، قال: اذ سمعت صوتا فوقي يقول: اقدم حيزوم. حيزوم اسم الفرس، ما ادراك الفرس اسمه حيزوم، يقول له اقدم حيزوم. قال: وقبل ان يصل سيفي اليه كان الفرس طارد، خصم انفه وقطع بنانه واخضر جسمه اجمع قبل ان يصل سيف المسلم اليه. فحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدق، ذلك من مدد السماء الثالثة. ملائكة تحارب، ورب العالمين تبارك وتعالى هو ملك الملوك يؤيدهم بالنصر من عنده، وهذا كان اعظم مظاهر النصر في غزوة بدر. يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا مظهر آخر، عندنا خمس مظاهر ثم معية الله عز وجل، المظهر السادس ثم إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ليه؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الذي جرى لنا؟ ما الذي جرى لبيوتنا؟ إن هذا الهرم الكبير إنما يبنى على قاعدة الإيمان بالله، لا بد من الرجوع مرة أخرى إلى العقيدة. إن الكافر لا ينصر لأنه مخذول، والذي يبدل أيضا لا ينصر. نحن نحتاج إلى الرجوع مرة أخرى لتذكر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الواحد تراه يبتلى اي بلاء اول شيء يضحي به الدين والالتزام، ويظن انه لما يتخلى عن دينه والتزامه انه سينجو، وهذا بضد النصوص جميعا وبضد هذا النص على وجه الخصوص. رجل يوقف في كمين اول حاجه يعملها يحرق الحيط. ليه؟ عشان ما يبانوش بنفسه. ما يجيش يصلي في المساجد. ليه؟ عشان ما يبانوش بنفسه ويظن انه ينجو وما هو بنادم. قال تعالى: لقد خلقنا الانسان في كبد ولو حتى نجا في الدنيا فبقي خوف الاخره. فمن الذي يعصمه من الله ان تخلى عن اوامره؟ كان النبي صلى الله الفجر. 15 سنة يدعو المستجاب الدعاء، 15 سنة على ظالم، لأن الله عز وجل يمهله، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فأنت لا تشغل نفسك إلا بتحقيق العبودية، أنت مسؤول عن أولادك. لماذا هذا الضعف والخوف في تنفيذ المخالفات في البيوت؟ جهاز التلفزيون، جهاز الملعون، واحنا داخلين على رمضان، هذا جهاز بلغ من ضعف اولياء الامور انه عاجز انه يخرج جهاز التلفزيون في البيت، وهو جرب، هو سرطان، بل هو اشد من السرطان، لان السرطان بيقضي على البدن، انما هذا يقضي على الفضائل وعلى الاخلاق وعلى الدين. تنقيص الذنوب من البيوت ضرورة. اننا لن ننتصر على عدونا الا بهذه الخطوة الضرورية، ترتيب اوراق البيت مرة اخرى. ما هو المطلوب منا؟ لماذا خلقنا؟ ننظر الى اسلافنا لهم تركوا الارض وتركوا المال وتركوا الديار والعيال. في غزوة بدر ذكر العلماء ان ابن ابي بكر كان يقاتل في صف المشركين، فلما اسلم بعد بدر قال لابيه: لقد كنت اراك وكنت انزوي عنك خشيه ان يصل سيفي اليك. فقال ابوه: والله لو رايتك لقتلتك. ده اب، ومحبه الاب لابنه طبع طبع، مش غير الولد، محبه الولد لابيه تكلم، تكلف الولد يعمل نفسه بيحب ابوه، انما الاب بيحب ابنه غصب عنه غصب. يقول: والله لو رايتك لقتلته. فرق الكفر والايمان بينهم، ولذلك سمي القران فرقانا، لانه فرق بين الحق والباطل. فهؤلاء الذين ضحوا بكل هذا وكان مقصدهم ان ينصروا الله عز وجل وأن ينصروا رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهدى دين الحق، كان من عدل الله عز وجل أن ينصر هؤلاء حتى لو كانوا قلة. أيها الإخوة، إن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. الأجناس الأخرى ممكن تنتج مع الفساد والتحلل، لكن العرب لا. تنظر للأمم الكافرة تجد هذه الأمم وصلت إلى قبة التقدم، إلى سقف التقدم، وإحنا متخلفين حتى في الكرة. الكرة اللي بينفقوا عليها ملايين ومليارات، الشباب أحوج إلى هذه الملايين عشان يزق، عشان يزق لقمة الخبز. اللي قرأت أول أمس فقط إن إحنا بندفع 6 مليار جنيه في مكالمات تليفونية في السنة، 6 مليار مكالمات تليفونية، استهلاك المكالمات 6 مليار جنيه في السنة، تعتبر من العادم شيء معدوم. أرض واسعة وخير، احنا عايشين على 4% فقط من مساحة الأرض، 96% صحراء، ومع ذلك مسلسل تحديد الناس لمين؟ مين اللي يملأ 96%؟ هذا كلها مسائل إداري. ممكن تنفق ملايين في أرض وفي الآخر يقول لك أصل دي مش أرض، دي أصلها أرض تبع الجهة الفلانية. وبالملايين التي أنفقتها أنت غلطان، طيب أنا مش لابس، طيب لفة وبشتغل، ده أنا بقالي 10 سنين بشتغل. هو كده. أنت 96% صحرا يا أخي، خد مكان ثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احيا ارضا مواتا فهي له. كلام صريح وواضح عشان نغري الناس انها تخضر الارض وانها تخرج المخزون المالي عندها عشان تنفقه بدل ما تفنده، ويوفر مئات الالوف الفرص لعمل الشباب. كل ده، كل هذا من الخذلان ومن قلة التوفيق. السبب ايه؟ اننا غيرنا واننا بدلنا ولم ناخذ من الدين الا الشكل ذرا من رماده العيون عشان نقول ان احنا مسلمين. يجي رمضان احتفل